الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت 27 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 89، فنبدأ على بركة الله تعالى ذكر أخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على معنى الندب والتحذير. فنسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلو. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير. منها: لا يزني وهو مؤمن، معناه أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزنا، وقيل غير ذلك، غير مستكمل للإيمان. طبعا قوله على معنى الندب والتحذير، أي على معنى الندب الاستحباب في مسائل الإيمان، مثلا من فعل كذا زاد إيمان، من فعل كذا فهو مؤمن، إذن هذا ندب، ندب من أعمال أهل الإيمان. والتحذير: من فعل كذا فليس بمؤمن، يعني هذا من باب التحذير، أي يحذروا من هذا الفعل، مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إذا هذا تحذير من أذى الجار، وأنه يكون سببا في نقصان الإيمان. هل الأوامر التي علقت بالإيمان والنواهي التي علقت بالإيمان هل يكون على معنى الوجوب في الندب أو الوجوب في التحذير؟ الجواب نعم، فكل ما علق بالإيمان ندبا فهو واجب فعله من واجبات الإيمان، وكل ما علق بالتحذير بالإيمان فإنه من واجبات الإيمان يجب تركه. منها: قال لا يزني وهو مؤمن، معناه أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزنا، وقيل غير مستكمل للإيمان. إذن التفسير عن السلف لمعنى لا يزني وهو مؤمن تفسيران: الأول أي وقت الزنا، فلو مات في هذه الحالة لا يقال عنه مؤمن، يقال عنه مسلم، وعلى هذا فلا إشكال في تفسير هذا التفسير. أما إذا قيل غير مؤمن يعني غير مسلم بل هو كافر، فهذا لم يقله أحد من السلف، وإنما قاله الخوارج. والتفسير الثاني أن غير مؤمن أي غير مؤمن الإيمان الواجب، وهو بمعنى الأول، على هذا التفسير هو بمعنى الأول، لأن إذا قلنا غير مؤمن في حين ركوبه الزنا معناته نزل من درجة الإيمان إلى الإسلام، إذن هو بمعنى غير مستكمل للإيمان، فمعناهما واحد. وهنا جواب آخر يدل على أن في الحديث قولان، أن في الحديث قولين. ما هو الجواب الآخر؟ الجواب الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن بجزء من مسائل الإيمان، بجزء، إذن النفي على حقيقته، فهو حين يزني اختفى عن قلبه رؤية الله، سمع الله، بصر الله، وهذا اختفاء لشيء من الإيمان حقيقة. ولهذا قال العلماء: لا يزي الزاني حين يزي منه، أي أنه يكون جاهلا سفيها. ولذلك قالوا: كل مذنب فهو جاهل سفيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزعي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وأنباء خيثمة بن سليمان ومحمد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلامة وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وأنباء أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزعي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، انتهى. إذن هذا الحديث فيه التحذير من الزنا، والتحذير من شرب الخمر، والتحذير من الانتهاب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله حين وحين وحين، هذا يؤكد صحة قول من قال أنه في وقت الذنب يكون قد فقد شيئا من الإيمان. ما هو هذا الإيمان المفقود؟ جهله بنظر الله وسمعه وبصره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبانا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا عمرو بن أحمد بن الصح قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث حا وأنبانا الوليد بن القاسم وحمزة بن محمد ومحمد بن سعد قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي وحدثنا عيسى بن محمد حا وأنبانا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي عن الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم السند فيه زيادة. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي الليث. يعني ما تجي بطريق، هذا فيه خطأ مطبعي، كلمة عن قبل الليث خطأ، لأن جده هو الليث. نعم. أحسن الله. قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث أبي بكر إلا النهبة. قال أنبأنا الحسن بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن عمرو بن الموجه قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد وأبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حا وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا علي بن إبراهيم النسوي حا قال وأنبأنا حسان بن محمد حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر ابن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو بكر يلحق معهم ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، انتهى. قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني أحدكم وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع المسلمون أعينهم وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم وهو يغل مؤمن، فإياكم إياكم، انتهى. قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا عبد العزيز الأويس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وراه: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال الأعرج: وسمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يقول مع ذلك: ولا ينتهب نهبة يرفع المؤمنون إليه رؤوسهم وهو مؤمن، انتهى. رواه مالك وورقاء، انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وأنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا دراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، انتهى. قال أنبأنا الحسن بن منصور قال حدثنا علي بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء نحوه، انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا وهب بن جرير حا وأنبأنا أحمد بن عبيد بن عبد الرحمن الجلاب قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم حا وحدثنا أبو عمرو بن حكيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عاصم علي وعلي بن الجعد قالوا حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، انتهى. قالوا: أخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثنا بشر بن خليل حدثنا غندر قال حدثنا شعبة نحوه، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والتوبة معروضة، انتهى. قال رواه الفريابي وجماعة وقال النعمان عن الثوري وراه رفعه رواه أبو عوانة وزيد بن أبي ابن أبي أنيسة وأبو إسحاق الفزاري، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وذكر الحديث انتهى. قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو زرعة وأنبانا أحمد بن محمد بن إبراهيم الأراق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد بن عبيد بن عبد الواحد عبيد بن عبد الواحد حسن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهادي أن سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقلع من عليها رجع إليه الإيمان انتهى. قال أنبانا هذا على التفسير من قال أن الإيمان ينتفي عنه حين الزنا، والمقصود أن الإيمان ينتفي عن الإيمان الواجب وليس المقصود قول الخوارج، بدليل أنه لو مات على هذه الحالة لا يقال عنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق الحواء أنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا محمد بن شعبة عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما انتهى. رواه عبد الأعلى انتهى. رواه أيوب عنه ابن عيينة انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى حاوى قال وحدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا سعيد بن سليمان حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى حاوى أنبأنا علي بن نصر قال حدثنا محمد بن عيم قال حدثنا علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ يعني دائما إذا شفت كلمة امرئ بعد كلمة ماء فهي مضاف إليه مجرور بالإضافة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت عليه انتهى. رواه مالك والثوري وشعبة انتهى. هذا الحديث يدل على التحذير من التكفير، وقطعا ليس معناه أنه يكفر الثاني كما فهمه بعض الناس، وإنما المقصود التحذير. فقد باء بها أحدهما أي رجع بهذا الذم بهذا التكفير وليس بالكفر، رجع بها بإيش؟ بهذا الذنب بهذه المعصية وليس بالكفر، لأن السب والشتم ليس كفرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا عمر بن الربيع قال حدثنا يحيى بن أيمن قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا ليث بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو انتهى. قال ذكر ما يدل على أن النفاق على ضروب، النفاق كفر ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا أيضا يدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن النفاق ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وأن الأكبر مخرج من الإسلام وفيه الوعيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأما الأصغر فهو دون ذلك. والأصغر إنما يكون في المعاصي والذنوب التي فيها شبه بالمنافقين. الأصغر نفاق الأصغر ما هو؟ المعاصي والذنوب التي فيها شبه بالمنافقين. ما هو علامة المنافق الأصلي الأكبر؟ يبطن شيئا وهو الشرك والكفر ويظهر الإسلام والتوحيد، فكل من شابه المنافقين في هذا ففيه شبه من المنافقين حتى لو كان غير اعتقادي. مثال ذلك قال سأتيك غدا العصر وفي نفسي أنه لن يأتي، إذن هذا وعد وهو قد نوى الإخلاف فشابه المنافقين. إذا حدث كذب شابه المنافقين، إذا اؤتمن خان شابه المنافقين، فهذه معاصي فيها شبه بالمنافقين فهو نفاق أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن مير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي جمع صفات المنافقين العملية كلها، وليس معناه أنه خرج من الإسلام. جمع صفات المنافقين، ليش؟ لأنه إذا جمع الأربعة ما الذي يحصل؟ لاحظوا الآن، إذا حدث كذب ظهر منه النفاق في لسانه، وإذا وعد أخلف ظهر منه النفاق في إيش؟ في لسانه وقلبه، وإذا تمن خان ظهر منه النفاق في عمله، فجمع صفات المنافقين العملية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو عبيدة السري ابن يحيى قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن لم يزل فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر انتهى، وهو كيع انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلامة قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن الحسن وبشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إسحاق الفزاري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، وإن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يتوب انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة حوى أنبأنا حمزة قال حدثنا حامد قال حدثنا يحيى بن أيوب حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب وأحمد بن عمرو بن حفص قال حدثنا أبو ربيعة وأنبأنا محمد بن صالح قال حدثنا جعفر بن محمد بن سواق قال حدثنا علي بن حجر هو وشعيب الصمالي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن ملك بن أبي عامر بن أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد السلام وعمر بن ربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن علاء عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان انتهى. قال أنبأنا علي بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة قحا وأنبأنا الحسن بن منصور قال حدثنا علي بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح ابن صالح وأنبأنا محمد بن أبي حامد قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي قال حدثنا سليمان عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى. قال حدثنا حسن قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى قال حدثني يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بإسناده قال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم نحوه انتهى. قال أنبأنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال وأنبأنا محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة وعلي بن عثمان حاوى أنبأنا أحمد بن عبيد الحمصي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا عبد الأعلى بن حمد قال حدثنا حمد بن سلمة عن داود بن أبي هند وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الشعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول عن عبد الله عن عبد الله أن رسول يعني عن واحدة منهم زايدة عن أبي وائل عن عبد الله أحسن الله عليكم. قال عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أخرجه حسين بن محمد عن عمر عن أبي داود عن شعبة عن منصور والأعمش انتهى. قال رواه ابن دار عن أبي داود فقال منصور وحده انتهى. قال أنبأنا محمد بن سعيد وقيثمة وأحمد بن محمد بن زياد وجماعة قالوا حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرى النسامة أنه لعهد النبي أنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليه. أنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود حوى أنبأ محمد بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا الحجاج بن مهن الأماطي البصري قحا وأنبأنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا يوسف بن عبد الله الحلواني قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن كثير حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان وحدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا غندر حا وحدثنا حسان قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث نحوه انتهى. قال أنبأنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر الزهراني حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا وهب بن جرير حاوى أنبأنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاوى أنبأنا محمد بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا حجاج بن منهل حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب البغدادي قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير وأبو عمر الحوضي وعلي بن الجعد قال وحدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق انتهى. زاد أبو قلابة وحجاج من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله انتهى. قال أنبأنا أحمد وعلي قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد حوى حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو وأبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ حوى قال وحدثنا أبو حفص قال حدث أبو مهدي قال وحدثنا أبو الدار قال وحدثنا غندار حدثنا غندار قال حدثنا شعبة نحو انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن ناصر قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الوليد قال كنا عند شعبة فقال لي فتى أنت ابن سعيد بن أسعد الأنصاري؟ قال نعم. قال أدن فسل. فأخرج ألواحا. قال شعبة ليس بيننا وبين أحد هوادة في ألواح. ثم قال شعبة سمعت عادي بن ثابت يقول سمعت البراء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر سمع أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار انتهى. هذا الحديث يدل على أن حب الأنصار من علامات أهل الإيمان الذين أدركوا الإيمان الواجب، وأن من أبغض الأنصار فقد فقدوا الإيمان الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حواء أنبأنا قيثمة قال حدثنا أبو قلاب الطبقشي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع الهروي حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليم قال حدثنا ابن جرير حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق حا قال حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ابن حاتم قال حدثنا عمرو بن حا قال أحمد بن إسحاق حدثنا محمد بن حفص حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر انتهى. قال أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يونس قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حواء أنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا علي بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حواء أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قالوا أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر انتهى. قال أنبأنا أحمد بن عبيد ابن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم بن مروان ويحيى بن عبد الله بن الحارث الدمشقي قالوا حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين الحاوى أنبأنا الحسين قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر انتهى. رواه أبو عوانة والثوري انتهى. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون حواء أنبأنا محمد بن الفضل وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلكت سلكت واليا أو سلكت سلكت سلكت فأحسن الله قال ولو سلكت واديا أو سلك يعني الأنصار ولو سلكت واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم والأنصار شعاري والناس ديثاري انتهى صلى الله عليه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم وراء ابن مسلم ابن وارة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الثقيمي وعن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر من بطر الحق وغمط من بطر الحق وغمط الناس انتهى. الكبر من بطر الحق وغمط الناس أو الكبر من بطر الحق وغمط الناس، وهذه أفصح. الكبر من بطر الحق يعني هو الذي يرد الحق، بطر يعني بطل ورده، وغمط الناس يعني احتقر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو بن هشام قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قحا وأنبأنا حسان قال حدثنا أحمد بن نصر بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر انتهى. قال رواه أبو بكر بن أبي الأسود عن أبي داود انتهى. قال أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عباس بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا عفان قال وحدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان انتهى. رواه أبو بكر بن عياش وغيره عن الأعمش انتهى. قال أنبانا عمرو بن محمد بن منصور محمد يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا سهل بن عثمان حواء أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نضر بن سلمة قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد بن محمد يعقوب قال قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو سمة حواء أنبانا محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني من رأى استباحة دماء المسلمين لأنهم مسلمون فهذا ليس من المسلمين بل هو كافر، فلو قال يجوز قتل المسلمين لكفر سواء حمل أو لم يحمل. الثاني من حمل علينا السلاح فليس منا، أي فليس على إيماننا وطريقتنا وهدينا وسمتنا، وهو الإيمان التام الواجب. وعلى كل حال فالحديث فيه تهديد ووعيد وتحذير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا علي قال حدثنا معاذ بن مثنى حواء أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن حواء أنبانا الحسين قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أمير وأبو أسامة عن عبد الله نحوه انتهى. قال أنبانا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس حواء أنبانا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عبيد الله نحو انتهى. قال أنبانا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر حواء أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك حا قال وأنبانا عمر بن الربيع قال حدثنا بقر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حواء أنبانا محمد بن عبد الله وعلي بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي أويس وقع النبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا انتهى. رواه جويرية وأيوب انتهى. قال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن جمع قال حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا انتهى. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو سمة عن بريد بن عبد الله عن ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا انتهى. قال أنبانا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة حواء أنبانا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا انتهى. رواه سليمان بن أبي داود وابن أبي حازم انتهى. قال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن نافع قال حدثنا أبو الزنبع روح بن الفرج قال حدثنا أحمد بن أبي بكر حاوى أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا زياد بن الخليق قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا انتهى. قال أنبنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن علي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ولسنا منه انتهى. قال وأنبأنا الحسين قال حدثنا علي بن معروف وحدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بريان عن علي نحوه انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حفص بن ميسرة أن العلاء بن عبد الرحمن أخبره عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبر من طعام يباع في السوق فأدخل يده فيها فكان في أسفله بلل فقال ما هذا؟ فقالوا أصابه الماء. فقال ألا أظهرتموه للناس من غشنا فليس منا انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى حنطة مصبرة فأدخل يده فيها فنالها بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابه مطعم فهو هذا البلل الذي ترى. قال أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس من غش فليس منا من غش فليس منا انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن معين حدثنا قتيبة حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عمرو بن حفص قال حدثنا أبو ربيع حوى أنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا حمد بن أبي حمد قال حدثنا يحيى بن أيوب وأنبأنا محمد بن صالح قال حدثنا جعفر بن سوار قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصبعه بللا فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني انتهى. قال رواه ابن عيينة وسليمان بن بلال انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عمان بن بشير الحديث مر على صبرة طعام بالضم أحسن يجوز بالفتح على صبرة طعام لكن صبرة طعام أفصح وتقول صبرة يعني كومة وزنا ومعنى صومة كومة وصبرة كومة يجوز هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنباءنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد العزيز الأويس قال حدثنا الدراوردي عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا ومن غشنا فليس منا انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا النضر بن محمد حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا انتهى. قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مصعب عن عكرمة نحوه انتهى. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شيبان وعلي بن الجعد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل أني محدثك بحديث إني قال معقل إني نعم صحيح أحسن الله. فقال معقل إني محدثك بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أني أحيا ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة انتهى. لفظ شيبان رواه أبو نعيم انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيبان وقال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي أحسن الله حاوى أنبأنا حسن وقال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل ابن يسار وهو واجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله عبدا رعية فيموت حين يموت وغش لها إلا حرم الله عليه الجنة قال ألا كنت حدثتني هذا قبله ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. انتهى. طبعا هو ما حدثه أو لم يكن ليحدثه خشية من أن يظن أنه إنما يخبر بهذا الحديث لحظ نفسه، فلما أخبر به حين الموت علم أنه لا حظ له إلا البلاغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس ابن عبيد عن الحسن أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، فقال له معقل: لا أحدثك بحديث لم أحدثك به، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انتهى. قال أنبأنا حسين. ومثل ما سمعنا قبل أن أحاديث إلا حرم الله عليه الجنة ينظر إلى الفعل والعمل، فإن كان الفعل والعمل ليس من نواقض الإسلام والإيمان فيكون معنى إلا حرم الله عليه الجنة أي ابتداء، أو إلا حرم الله عليه الجنة يعني إذا استحل هذا الأمر، سبق بيان هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا الحسين بن علي ومحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن هشام بن حسن قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا محمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا ابن جبير قال حدثنا هشام عن حسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل معروف، معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل معروف المزني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: دخل عبيد الله بن زياد على معقل يعوده ونحن عنده، وابن زياد عامل، فسأله فقال معقل: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فقال ابن زياد: فهلا قبل اليوم حدثني؟ فقال: لولا أني أرى في الموت ما حدثتك. انتهى. لولا أني أرى في الموت أي في مرض الموت ما حدثتك. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا عبد الله بن جعبة قال حدثنا هارون بن سليمان الخزاز قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله حوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن مثنى حوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشير حوى أنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله ابن زياد دخل على معقل بن يسار وهو يشتكي فقال: لولا أني في الموت ما حدثتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يسترعي رعية لم يحفظ لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن عبد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال قد كنت تكرمني في الصحة وتعودني في المرض وسأحدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما راع غش رعيته فهو في النار. انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو الأحمر بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد بن نعمان قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن أم الأسود يعني سوادة عن أبيه عن معقل بن يسار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما راع بات أو مات وهو غاش لرعيته فهو في النار. انتهى. قال ذكر الأخبار الدالة على حرمة مال المسلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زيد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالف على يمين من حلف من حلف أحسن الله عليكم. قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ووفيها فجر لقي الله عليه غضبان انتهى. لقي الله عليه غضبان انتهى. هذا دليل على أن الذنوب والمعاصي ليس كفرا، لأن كونه جل في علاه غضبان عليه فهذا ذنب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن حسين بن أبي الحنين قال حدثنا حجر بن منهل قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فقال قلنا كذا وكذا قال ففي أنزلت كان لي بئر في أرض ابن عم لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه قال قلت إذن يحلف قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فجر لقي الله عليه غضبان انتهى. رواه أبو سلمة وغيره عن أبي عوانة انتهى. أحسنت، استريح شوي. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاء وأنبأ عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه لقي الله عليه غضبان. قال فأتى الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فأخبرناه فقال صدق في نزلت خاصمت رجلين للنبي صلى الله عليه وسلم في بئر فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان حاء وبندار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن منصور والأعمش الحديث. وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأ عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أشعث بن قيس أنه جاءهم وابن مسعود يحدثهم فقال خاصمت رجلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بئر فقال لك بين قلت لا قال فليحلف قلت إذن يحلف فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا انتهى. رواه غير واحد عن عبد الرزاق عن سفيان المنصور والأعمش أتم من هذا انتهى. قال حدثنا أبو محمد الطوسي وقحاجب بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الضرير حاوى أنبأ حسن بن محمد قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع وأنبأ الحسين قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. قال فدخل أشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا كذا قال صدق أبو عبد الرحمن فيه نزلت كان بيني وبين رجل أرض وكان بيني وبين رجل أرض فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية انتهى. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أنبأ عبثر بن القاسم عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف بيمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال ما يخبركم أبو عبد الرحمن فأخبره فقال والله لنزلت في وفي رجل خاصمته في أرض انتهى. قال أنبأ إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فاجرة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال أنبأني ابن محمد بن عبد الرحمن المروزي قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة السكري عن الأعمش عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. قال وأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا حتى ختم الآية فجعل أشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الرحمن فقلنا له فقال في نزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك فقلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذن يحلف قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك انتهى. قال أنبا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا وما فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. قال فخرج أشعث بن قيس رضي الله عنه فقال ما حدثكم عبد الرحمن فقلت حدثنا كذا وكذا قال صدق ونزلت فيه خاصمت رجلا في بئر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك ويمينه قال قلت إذن يحلف آثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على يمين صبر على يمين صبر وعلى يمين صبر يعني في قراءتان من حلف على يمين صبر وفيها فاجر أو آثم ليقتطع بها مالا لقي الله عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا لا ينتهى. قال حدثنا أنبأنا أحمد بن إسحاق قال ابن أيوب قال محمد بن إبراهيم الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال ثم قال أشعث بن قيس رضي الله عنه وخرج إلينا فقال ما يحدثكم عبد الرحمن فحدثناه فقال صدق فيه نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهداك ويمين فقلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وما فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. وتصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله الآية انتهى. قال أنبا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي حاوى أنبا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن عيان سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله الآية. أخرجه البخاري عن الحميدي ومسلم عن ابن أبي عمر. قال انتهى. قال أنبأ محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد يوسف بن كامل قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عوام عن يعني إسماعيل بن سميع عن عبد الله بن عيان عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية ولم ينسخها شيء بعد إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فأيما امرئ اقتطع مالا بيمينه فهو بتلك المنزلة انتهى. رواه القاسم بن مالك والبخاري عن ابن سميع. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن عبد الملك القرشي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن إسماعيل بن سميع قال حدثنا مسلم البطين وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ثم لم ينسخها شيء بعد فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية انتهى. قال أنبأ عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد الله بن كعب بن أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وجبله النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات. رواه جماعة عن مالك. قال أنبأ أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي وعبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثنا ابن أيوب قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال حدثنا معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن شيء يسير قال فقال وإن قضيب من أراك وإن قضيب من أراك. قال أنبأ محمد انتهى. قال أنبأ محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا جابر بن محمد بن سوان قال حدثنا ابن حجر السعدي حا. وأنبأ حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا حماد بن أبي حامد قال حدثنا ابن أيوب ابن أبو ابن أبي زكريا المقابري مكتوب ابن أبو زكريا طبعا هي جائزة على لغة الحكاية. حاوى أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم النيسابوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن جعفر عن عبد الرحمن بن المعبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله إن كان شيئا يسيرا فقال وإن كان قضيبا من أراك انتهى. قال أنبأ الحسن بن مسعود قال حدثنا ابن معروف قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن مع معبد بن كعب بن مالك الأنصاري عن أخي عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وجب له النار. فقال رجل وإن شيء يسير قال وإن قضيب أراك انتهى. قال أنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا موسى عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخو عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدث وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال له رجل من القوم يا رسول الله وإن شيء يسير قال وإن كان سوى كم من أراك انتهى. أنبأ الحسين قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر عن أبي أمامة عن أبي أسامة نحوه قال وأنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف الأخرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن وليد بن كثير عن محمد النحوة انتهى. هذه أسانيد صحيحة على رسم الجماعة إلا البخاري لم يخرج للعلاء ولا للوليد بن كثير انتهى. قال أنبأ إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا عمرو بن أحمد بن سرح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حاوى أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حاوى أنبأ حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا ابن قال حدثنا مسدد حاوى أنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن حسن بن المواجن قال حدثنا قتيبة حا وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا هناد بن السري وأنبأ حسين بن علي قال حدثنا حسين بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي قال حدثنا ملحوظ السلام بن سليم عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل بن حجر الحضرمي يا نبي قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق هي أرضي اليا ساقطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي لك بينة؟ قال لا. قال لك يمينه؟ فقلت يا رسول الله ليس لي بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفه. قال إنه ليس له يمين. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلفه فقال ليحلفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على مالك ظلما ليأكله لقي الله عز وجل وعنه معرض انتهى. رواه أبو عوانة عبد الملك بن عمير عن قمة بن وائل انتهى. قال أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو الوليد واللفظ له قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر حضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجلا يختصماني فقال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس خصم ربيعة بن عيدان. فقال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذلك. فلما ذهب ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان انتهى. رواه أبو كامل ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن أبي عوانة انتهى. أنبأ عبد الرحمن بن حي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن فراد قال أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول قال إن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عتبة وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه. فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ رواه أبو عاصم وغيره. قال أنبأ أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن كثير عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال فرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال فرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. أخبرني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد النحوة انتهى. وأنبأ علي بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة حا وأنبأ الحسن بن منصور قال حدثنا علي بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال النحو. طبعا هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه دلالة على أن قتل المسلم كبيرة وأن المقتول ظلما شهيد. وقوله هو في النار من الوعيد كما سبق. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فليس منا واختلاف الألفاظ فيه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب وسعيد بن معنى قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سعد وأبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. انتهى. قال أنبانا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة حوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا غندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد قال أنبانا الحسن بن أبي قبيح قال أنبانا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا سفيان عن عاصم قال أخبرني أبو عثمان قال سمعت سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. انتهى. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبانا قيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن حسين بن أبي الحنين قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حوى أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن أسلي الضبعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال قال حدثني سعد بن مالك قال سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال: قد سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما أول رجل رمى بسهم في الإسلام أو في سبيل الله، والآخر جاء في بضع عشر من الطائف على أقدامهم، فذكر منه فضلا. انتهى لفظ حديث أبي غسان. انتهى. قال أنبانا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاوى أنبانا محمد بن عبيد الله حدثنا موسى بن هارون حاوى أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حمار بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت ذلك لأبي بكرة قال: قد سمعته أذناي ووعاه قلبي. انتهى. قال الله شام بن حسان وقال الحذاء والحسن بن صالح وإسرائيل وحمر بن سلمة وثابت أبو زيد وابن علية ومروان وعباد بن عباد وعبد العزيز بن المختار. انتهى. قال أنبانا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن آدم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زيدة وابو عاية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقولان: سمعته أذناي وعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. انتهى. رواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بإسناده مثله. وقال هشام بن يوسف عن معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان ذكره البخاري. انتهى. قال أنبانا علي بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح حاوى أنبانا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. انتهى. لم يذكر مسدد أبا بكرة. وقال أبو زرعة: فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. قال أنبانا حمزة بن محمد عبد الصمد بن يوسف قال حدثنا حامل بن أبي حامل قال حدثنا سريج بن هشيم عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد. انتهى. قال أنبانا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد بن حذاء عن عاصم بن سليمان ثم لقيت عاصما فحدثني عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث انتهى. قال رواه أبو خيثمة وغيره عن ابن علية عن عاصم ولم يذكره خالدا في الإسناد انتهى. قال أنبانا حمزة بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مثنى عنه انتهى. ورواه عن خالد عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع انتهى. قال أنبانا قيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عوف الحام وأنبانا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة المكي حام وأنبانا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن محمد بن العباس وأحمد بن إسحاق قالوا حدثنا بشر بن موسى قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كافر انتهى. قال أنبانا محمد بن أبي حامد البخاري وأحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد الوحيد البزار قال حدثنا سعيد بن مريم قال أنبانا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أنه سمع عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغب عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر انتهى. قال أنبانا محمد بن عقل الشيباني قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حوى أنبانا محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عيسى حوى أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا تميم بن محمد الطوسي قال حدثنا حرملة بن يحيى حوى أنبانا حسن قال حدثنا عبد الله بن الأشحث قال حدثنا هارون بن سعيد قال وحدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغب عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر انتهى. رواه أصبغ ويونس انتهى. أصبغ أحسن رواه أصبغ ويونس انتهى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن أحمد بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو معمر بن عبد الله بن عمرو حاوى أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا صالح بن محمد بن عبد الله الرازي قال أنبانا محمد بن عمر القصبي قال لفظ له قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فليس منا ومن ادعى ما ليس له فليس منا ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق إن لم يكن كذلك ارتدت عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رمى الرجل بالكفر أو قال عدو والله إن لم يكن صاحبه كذلك حور عليه انتهى. وقال أبو معمر في حديثه لا يغمي رجل رجلا بالفسق ولا يغميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبع مقعده من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حر عليه انتهى. قال أنبانا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين النحو انتهى. قال أنبانا أحمد بن الحسن بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما فإن كان كما قال إلا رجعت إلى الآخر انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا غندر نحوه انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عيسى البرطي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما انتهى. قال أنبانا قيثمة قال حدثنا يحيى بن أبي مسرة وأنبانا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما انتهى. قال أبانا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال رجل أخيه كافر فإن كان كما قال وإلا كان هو الكافر انتهى. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجعي. طبعا الحديث بهذا اللفظ وإن كان هو الكافر قد صح، لكن المقصود وإلا كان هو الكافر أي بقوله هذا، وليس المقصود أنه كافر خارج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو سعيد الأشجع عن ابن فضيل عن أبيه ورقية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن زيد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن حفص لا الظاهر عن أبيه ورقية عن أبيه ورقية ورقية نعم أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو سعيد الأشجع عن ابن فضيل عن أبيه ورقية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى. قال أبانا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عطفان قال حدثنا ابن مير عن أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوات الجاهلية انتهى. قال أبانا محمد بن عمرو البختري قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال شجاع بن الوليد حوى أنبانا عمرو بن عبد الله أبو عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا جعفر بن عمرو العمري كلهم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا هارون بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية انتهى. قال: هذا حديث مشهور عن الثوري وشعبة انتهى. قال أنبأنا محمد بن قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال: ولا أعلم إلا رفع نحوه انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب وعبد الله بن أحمد قال حدثنا هارون بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاوى أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو عمرو العقدي حاوى أنبأنا أبو الحسن خيثمة قال حدثنا أبي يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا خلاد بن يحيى حوى أنبانا محمد بن عبد الله بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا محمد بن كثير حوى أنبانا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن الحسن بن عبد قال حوى وأنبانا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال وأحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن المنذر قال حدثنا محمد بن أحمد بن نضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال الثقفي بالثاء أي زائدة بن قدامة الثقفي بالثاء هذا خطأ مطبعي أحسن الله إليكم. قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن سليمان الأعمش وأنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عمرو بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حاء وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال وأحمد قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى وأنبأنا أبو معاوية وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عيسى ووقيع كلهم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية انتهى. مشهور عن الأعمش عند جماعة انتهى. هذا حديث مجموع عن صحة من حديث الأعمش وزبيد انتهى. قال أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الله بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيم تحدث وقال أخبرني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فأغمي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلي فصاحت امرأة من أهلي فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه محمد بن المبارك وغيره عن يحيى بن حمزة، وحديث مشهور عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر انتهى. طبعا واضح الصالقة هي الصائحة التي تصيح وتصرخ وتولول، والحالقة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. نعم. وفسر أيضا الصالقة بالتي تصفق وجهها وتضرب خديها بيديها، والحالقة التي تحلق، والشاقة التي تشق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أنبأنا عمر بن عبد الله البصري ومحمد بن يعقوب الشيباني، قال أنبأنا محمد بن عبد الله قال ابن حبيب الفراء قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله قال سمعت أبا صخرة جامع عدنا شداد يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، فلما أفاق قال ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق. انتهى. قال أنبأنا عثمان بن أحمد بن هارون السمرقندي قال حدثنا إبراهيم بن مسلم قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن عياض الأشعري قال لما أغمي على أبي موسى الأشعري بكى عليه فرفع عنه الثوب، وقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلق ولا سلق ولا خرق. انتهى. وعبد الصمد وأبو داود وروح. انتهى. وعبد الله بن مطيع عن هشيم عن حصين عن عياض عن امرأة أبي موسى عنه. انتهى. قال أنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حاب، وأنبأنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثنا داود بن أبي هند عن عاصم الأحول عن صفوان بن محرز عن أبي موسى الأشعري قال إني بريء من ممن برئ الله عز وجل منه ورسوله، إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وسلق وخرق. انتهى. سلق بمعنى الصالقة، هو نفس المعنى، يجوز بالسين ويجوز بالصاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رواه حجاج الشاعر وزيد بن أخزم ورواه أبو موسى محمد المثنى عن عبد الأعلى عن داود نحوه. انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين ابن الحسن القطان قال حدثنا علي بن سعد النسوي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش أن أبا موسى الأشعري أغمي عليه فبكت امرأته فأفاق فقال إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق وسلق وخرق. انتهى. رواه الحسن بن علي الحلواني عن عبد الصمد نحو مرفوعا، رواه محمد بن يحيى عن عبد الصمد موقوفا، وكذلك رواه جماعة عن شعبة. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الحوضي نعم. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعه قال أغمي على أبي موسى الأشعري فبكت عليه امرأته فأفاق وقال أنا أبرأ إليكم ممن حلق وسلق وخرق. انتهى. رواه غندر وغيره عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال أغمي على أبي موسى مرفوع. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن أمير حا وأنبأنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الجمحي حا وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنت عند حذيفة بن اليمان جالسا فمر رجل فقال إن هذا يرفع الحديث إلى السلطان أشياء من أمور الناس، فقال حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. انتهى. وقتات النمام. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية ويحيى بن سعيد حوى أنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني وحوى أنبأنا حسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا أبو معاوية وواكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة مع حذيفة بن اليمان في المسجد فجاء رجل فجلس إلينا. انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد البرقي القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة بن اليمان فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قد انتهى. رواه ابن مهدي وأبو حذيفة وجماعة انتهى. طبعا كون الإنسان يرفع الحديث إلى الحاكم هذا قد يكون من النميمة إذا كان المقصود هو الغض منه وإبعاده وإفساد حاله، وقد يكون من النصيحة إذا كان الجماعة يتكلمون في أمر يضر البلد. ولذلك لا تقول أن العمل في المباحث محرم مطلقا، إنما تقول إذا كانوا يرفعون أحاديث لإفساد حال الناس فهذا لا يجوز، هذا من النميمة والغيب. وإذا كان المباحث تعمل وفي أمن الدولة يعملون لأجل حفاظ على أمن البلد وليس لأمور شخصية راجعة إلى المغتابين أو غيرهم فهذا أمر لا بد منه. وعثمان أفقه من حذيفة في هذا الباب، فحينما يرفع إليه رجل القول فهو ينظر، إن كان لمصلحة البلد فلا بأس، إن كان لمفسدة البلد فسيزجره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن الحرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حاء وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة وحام وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمراء قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قد انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا عند حذيفة في المسجد فأقبل رجل نحونا فقال رجل من قوم حذيفة إن هذا يرفع الخبر إلى الأمراء. فلما جاء الرجل فجلس قال حذيفة أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قد انتهى. رواه يحيى بن محمد انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي حاوح قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن عيينة حاوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور نحو انتهى. قال أنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حاوى أنبأنا محمد بن عقوة قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا شيبان عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد انتهى. رواه جماعة عن مهدي انتهى. قال أنبأنا عبد الرحمن. طيب لعلنا نقف على هذا إن شاء الله عز وجل، نكمل بعد صلاة المغرب. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. إذا عندكم أسئلة تفضل.